بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، بالنسبة بالنسبة لمحمد بن معاوية الحضرمي، محمد بن معاوية الحضرمي الذي ذكرت أني لم أجد له ترجمة، وإذا به مترجم في بحث الأخ المحقق حفظه الله، ذكر المحقق وهو أبو الأشبال الزعيري، نعم، قال محمد بن معاوية الحضرمي شيخ ابن رباح، ترجم له ابن الحارث الخشني، وله ترجمة في تركيب المدارك. قال القاضي عياض: مشهور ثقة، وكان له سن وإدراك، سمع من أبي معمر صاحب أنس بن مالك. وقال أبو علي بن البصري: هو أعلم من محمد بن ربيع الحضرمي الطرابلسي. نعم، هذا هو محمد بن معاوية الحضرمي. طيب، نواصل القراءة. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا خاشر بن أصبح قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان يعني ابن عيينة: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزر فيه بعضهم عن بعض. وقرأ هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم، قول الإمام ابن عبد البر: أخبرنا عبد الوارث، تقدم، قال حدثنا قاسم، أيضا تقدم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، أيضا تقدم من هو، ابن أبي خيثمة النسائي، قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة، هو البغدادي، نصر بن المغيرة أبو الفتح البغدادي، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فقال: سألت أبي عنه فقال: بغدادي صدوق. قال: بغدادي صدوق. هذه من عبارات التعديل من أبي حاتم، أبو حاتم، لأنه معروف أنه متشدد، فإذا قال في الراوي صدوق هو غالبا في الثقات يقول في أحدهم صدوق. قال: قال سفيان يعني ابن عيينة: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزى فيه بعضهم عن بعض. وقرأ هذه الآية، يعني أن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم اختلفت فيه أنظار العلماء في بيان معناه وذكر المراد منه، فيذهب ابن عيينة رحمه الله أن طلب العلم الذي هو زائد على الأمور الواجبة على كل مسلم تعلمها هذا فرض عين. إذا لم يوجد في مصر أو بعض الأمصار من يقوم بطلب العلم فإنه فريضة، فإنه يجب عليه، يعني إذا كان في مكان لا يقدر على طلب العلم إلا هذا الرجل فهو فريضة عليه، فجعل ما زاد على الفرض العيني واجبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. هذا معنى كلامه، سيأتي زيادة توضيح إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن ثامن قال حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد: معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين، مثل الجهاد. نعم، قوله محمد بن أحمد بن كامل لم أجد له ترجمة، قال حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قال ابن يونس كان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة. وقال مسلمة في الصلة هو مسلمة بن قاسم قال حدثنا عنه غير واحد وكان ثقة عالما بالحديث. هذا ما يتعلق بتعديله وتوثيقه. أما ابن عدي فقال كذبوه وأنكرت عليه أشياء. ابن عدي قال كذبوه وأنكرت عليه أشياء. وقال أحمد بن صالح شيخه إنه كذاب. وقال ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه. فهو مجروح العدالة. أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري فيه قول ابن عدي كذبوه، يعني كذبه غير واحد من أهل العلم، فهو مجروح هذا الإسناد واهي. وأحمد بن صالح هو المصري ثقة حافظ كذبه الإمام النسائي ودافع عنه العلماء. وهذا الكلام عن أحمد بن صالح في معنى كلام ابن عيينة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لابن المبارك ما الذي لا يسع المؤمن من تعلم العلم إلا أن يطلبه، وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. نعم. قوله أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن هذا تقدم. قوله أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي نزيل البصرة، له ترجمة في الأنساب للسمعاني. قال السمعاني عنده أكثر مصنفات أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ثقة نبيل. قال ثقة نبيل ذكره أبو عبد الله الشيرازي الحافظ في تاريخ فارس. ونسبة الفسوي يقول السمعاني في الأنساب بفتح الفاء والسين، هذه النسبة إلى فسا وهي بلدة من بلاد فارس يقال لها بسا. هو ثقة. وقوله نعم حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي هو يعقوب بن سفيان بن جوان أبو يوسف الفارسي الفسوي الإمام الحافظ الحجة الرحال محدث إقليم فارس، له ترجمة في السير ووصفه الإمام الذهبي بهذه الألقاب وقال النسائي لا بأس به. صاحب التاريخ معرفة التاريخ له ترجمة جيدة، كان من العلماء وكان من الصالحين، فارجع إلى ترجمة من السير له بعض الحكايات الجيدة. نعم إن شاء الله يا أخوان نواصل في الغد إلى هنا والحمد لله.